بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة التاسعة من دروس النكاح، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها في دينه تبارك وتعالى. لا يزال الحديث أيها الإخوة متصلا فيما يتعلق بشروط النكاح، وعرفنا بأن شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما، والشرط الثالث الولي، وقد توقفنا عند هذا الشرط وهو الولي، وهو من أهم شروط النكاح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرط إذا انتفى فإن النكاح باطل، وأكده فقال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وعرفنا أن ذلك احترازا من الزنا ومن الفواحش، لأن المرأة قد تتعذر بأنها يعني رضيت بالنكاح، ويكون في ذلك فتحا لباب عظيم من أبواب الفساد وانتشار الرذيلة، عافانا الله وإياكم من هذا. الأمر الذي أود التنبيه إليه أن الولي أيها الإخوة له شروط، وقد عرفناها وعرفنا المسألة التي تليها، وأن هذا الولي له درجات، فبدأنا بدرجات الأبوة ثم البنوة، وتوقفنا عند البنوة، وعرفنا بأن الوصي له منزلة عالية في الولاية، لأنه متفرع من نظر الأب وشفقته وكمال شفقته. فعرفنا أن الأب هو الدرجة الأولى في الولاية، ثم يأتي، وعرفنا خلاف بعض العلماء أن الابن قد يكون أولى من الأب، لكن الراجح أن الأب هو أولى، أن الأب أولى من الابن، وإن كان الابن أولى في الميراث نظرا لكمال شفقته ونظرته ورحمته بابنته. يأتي بعده الثاني الولي الوصي، ثم بعد ذلك الجد وهو الدرجة الثالثة، ثم الرابعة الابن وهي مرحلة البنوة، وعرفنا أنه الأقرب فالأقرب. ودليل ذلك فعل أم سلمة رضي الله عنها لما زوجها ابنها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهو زواج أم سلمة دل على أن الابن يزوج أمه، فكذلك ابن الابن، لأنه في حكم الابن وإن نزل لإثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ولاية الابن، فكذلك ابن الابن لأنه في درجته ومنزلته إذا فقد الابن. قيل لأحمد الإمام أحمد رحمه الله: أليس كان صغيرا، يعني عمر بن أم سلمة وهو عمر بن أبي سلمة، قيل له: أليس كان صغيرا؟ قال: ومن يقول كان صغيرا؟ ليس فيه بيان. فدل ذلك على أنه ليس في الحديث ما يدل على أنه صغير، ولأنه عدل من عصبتها فيكون وليا لها. وهذا هو الدرجة الرابعة، عرفنا البنوة. يأتي في الدرجة الخامسة، وهو الدرجة الرابعة إذا استبعدنا الوصي، لكن بالترتيب نقول هو الخامس، وهو أخوها لأبوين، وهي مرحلة إيش؟ مرحلة الأخوة. هذه المرحلة الخامسة مرحلة الأخوة، تأتي بعد البنوة، وهي كما عرفنا في الأبناء أن الأقرب فالأقرب، كذلك الإخوة ننظر إلى الأقرب فالأقرب. وأولى الإخوة هو الأخ لأبوين، ثم يأتي بعد إذا فقد الأبوين ننظر إلى الأخ لأب، كما هو في الميراث تماما. أي يقدم في ولاية النكاح بعد الأب وأبيه وإن علا، والابن وابنه وإن نزل، الأخ. هذا هو المرحلة التي بعد البنوة، الأخوة، لكونه أقرب العصبات بعدهم. قال